cáncer de estómago. Sight. כן, שאול מקרוסקופיק, אין דרך אין מקרוסקופיק, אה? מקרוסקופיק, אה? אני עמוד נצא וסחסחה מהי, אני בסו, יאכלס את קנסר את תומר, תרד על העשר, יאכל בעד ועם שדיל ועד. עוד בעל לקום שדיל. אני אשתתו, בשביל תומר עד על העשר, משן צעד, משן סייבת. יאללה, אה? מקרוסקופיק, אה? כול יפלח, מיקרוסקופיק, יסקונה סוקרסנומה על אדינו, תחולו לתת אנועה, אדינו קרסנומה, מוקר תיקון, אנפלוסטיק. תבוס מוקר תיקון סקוימס. טוב, עשן דין הסקוימס סל קרסנומה, זה זה יסמפיל אבל אי, מתאגליזי. חלזה סעים פלמיה אדינו קרסנומה, 4% סקוימס, 1% אנפלוסטיק. في نوع غير اسمه كلويد طيب نوع غير اسمه يا جماعة كلويد طيب يعني كلويد طيب كنا في اللي هي الأداة دي يسي نفس وبيجبها هاي الأداة اللي يسنس وبيجوه كلويد طيب يلا يا جماعة ماكروسكوبيك قلناها مايكروسكوبيك ثلاث حاجات أو أربع حاجات حاجة الرجل خالص اللي هي كلويد طيب 95% نوع ايه؟ 4% سكوين قصير كرسنوم 1% ايه؟ أنا الاسبريت نوع الاسبريت بتاع كانسر الاستومك ايه؟ دايركت بلاد ولا مش عارف كويس؟ راسي يلا دايركت قدام تروح لمين؟ انا مش شرب جنبك ورا تروح لمين؟ بس قبل ما تروح للاستومك بيض هتعمل انفنتريشن لمين؟ لسه ما عدا مين؟ الليمفاتيك سبريت يلا الليمفاتيك سبريت هتروح الاول ايه؟ ايريكس وبعد كده اكسترا ايريكس وبعد كده ليم نود وبعد جسم طب بلاد سبريت هتروح لم لان ولا ليفر؟ لان كل الاستومه كلها بورتن بي هتروح على مين اول؟ على الليفر طب ليه فرنسا سيلومي سبريت؟ يعني ايه فرنسا سيلومي؟ هتروح تعمل ايه؟ هطلع ايه دلوقتي؟ هتوطى فوق بالارض وتنزل وتنزل بالارض بتعمل ايه؟ بين النيوليا تقع على الاول تعمل بروكن بلاد ده السبريت بلاي ستيشن تي ان ام نخلص من مين؟ الام نخلص من مين؟ الام ام 1 وام 0 سهل طب تيجي نخلص من الام انتوا عارفين الام ان 0 نول ان 2 ان 1 سيجاس ان 2 ان 3 ان 0 اتجسد انتوا عارفين التي التي بتاعت الشهر التي يلا تي اي اس يعني كارسينوما تي 1 ميوكوزا وسب ميوكوزا تي 2 مسكلوزا تي 3 سيروزا ومش جاسه في اللي حواليه تي 4 جريدي يا اما ايه ديفرنشيشن او انترميديت ديفرنشيشن او اندر في كلام جديد؟ طيب نيجي في الكلينيكال ليكشر هنأجلها عشان كلام جديد هنأجلها دلوقتي هنقولها كمان شويه نخش في الانفستيجيشن يلا الانفستيجيشن بتاعت كانسر الاستومك اي كانسر فور دايجنوزس فور ستيشن فور دايجنوزس فور دايجنوزس لا لا لا اول حاجه نقول ايه؟ راديولوجيكال اول حاجه نقول ايه؟ راديولوجيكال نعمل ايه؟ يلا بني مصور ولا بني مين؟ بني هيرسم لي فيلينج ديفكت صح؟ بني مين؟ حاجه واحده اسمها الريجولر فيلينج ديفكت تمام بقى الاشكال الشولدرنج ولا ولا ولا ولا طيب عاوز انسترومنتال يبقى ناخد ايه؟ بايوبسي بايوبسي ناخدها ازاي؟ اوبن ولا كلوز ولا اندوسكوبيك؟ ناخد بايوبسي ندخل ناخد بايوبسي لما ناخد البايوبسي بتشوف انت عارف ان بتاع الاسم بصولش هيقول لي يا اما يا اما كده شخصت ولا ما شخصتش؟ شخصت عايز اعمل فور ستيجن وانا بعمل ستيجنج ازاي؟ ليه الاول؟ عشان اعرف المرض اوبرابل ولا نون اوبرابل ازاي؟ كلينيكال وانفستيجيشن دلوقتي بعمل انفستيجيشن بروستيجي عشان اسس الدايركت سبريت بعمل سي تي عشان اسس الليمفاتيك سبريت سي تي هل انا جنب فتحه اقدر اعمل لها انتراليومنال الترا ساوند؟ لا يبقى سي تي سكان البلاد سبريت اول حاجه اعملها بعينة عنده كانسر ستومك اول حاجه اعمل ايه؟ الترا ساوند على لان دي اول بوابه بعد كده شيست اكس راي سي تي ام ار اي بون سكيل بري اوبراتيف اند فولو اب تريتمنت ايه التريتمنت بتاع كانسر الاستومك؟ اوبراتيف ولا نون اوبراتيف؟ اوبراتيف اللي هي ستيج كام ستيج كام؟ او ثلاثه على الهدف من العلاج كيوريشن ولا ماليشن؟ كيوريشن والمين لاين تريتمنت از؟ لوكال ولا سيستميك؟ بس بساعد بمين؟ سيستميك، عشان لو كانت لو كانت دي مايكرو بس اللي مين هو ايه؟ اللوكال. الاستومك بتعرف توصل لها؟ اه سهله. اه يبقى لوكال احسن. جراحه ولا اشعاع؟ جراحه. الاستومك سهله توصل لها. انا قلت لك انت بتستخدم اشعاع لو المسح حجمها كبير قوي او لو صعب توصل لها، تبقى لها اشعاع الاول. انما استومك يلا جراحه، اختاروا جراحه. سكن لما كانت موجوده في الاسطول شلت معاه الايه؟ الاستومك. انت هتعمل عمليه اسمها ايه؟ هتعمل توتال ولا غلط شعبي؟ توتال بس ولا توتال راديكال؟ طب ما تقوم على بعض. توتال راديكال بس. عمليه الكانسر سيرود اسمها ايه؟ فتقول يا جماعه خلاص انا زهقت، انتوا المفروض الحاجات دي تبقى في دماغكم. اسم العمليه ايه؟ توتال راديكال. طب اللي عنده كانسر بريست؟ توتال راديكال مستيك. اللي عنده كانسر بالاسوفيجاس؟ توتال ترانس هيتال توتال راديكال اسوفيجيكتيف. اللي عنده كانسر في الاستومك؟ توتال راديكال. هي لازم تشيل مين؟ الليف نود. والليف نود في الاستومك موجوده فين وفين؟ الليسر مومنتم والجريتر مومنتم. يبقى انت لازم عشان تشيل كل الليف نود لازم تشيل مين ومين؟ الليسر مومنتم والجريتر مومنتم. يلا نشيل. طيب شيلنا خلاص، هنقول هنشيل ازاي؟ شيلنا من الاستومك صح؟ يبقى الف فين؟ فوق في مين؟ الاسوفيجاس. عشان هشيله ووصل باقي حته من الاسوفيجاس، وباقي مين هنا؟ هتشد مين فوق؟ الاسوفيجاس. هيجي معاك؟ هتشد الدودنا من تحت هيجي معاك؟ هتجيب مين؟ وبعدين هنقسمه اسمها ايه؟ يبقى العمليه بتاعت الكانسر استومك اسمها ايه؟ راديكال جاستريكتومي. زائد مين واحنا بنعمل راديكال جاستريكتومي؟ لازم نشيل الليزر مومنتم والجريتر. وانت بتشيل الليزر مومنتم والجريتر مومنتم، فاكرين الليزر مومنتم والجريتر مومنتم؟ وانت بتشيل الليزر مومنتم هتلاقي مين ماسك فين؟ هينفع تشيل الليفر؟ مش هينفع. طب ليه؟ سلمت بس. طيب تعالى شيل الجريتر مومنتم، وانت بتشيل الجريتر مومنتم ها هتشيل مين؟ هتلاقي الاسبلين موجود صح؟ سلم يعني الليفر مهم ولا مش مهم؟ الاسبلين؟ لا كومباريزون مع الليفر، مش مهم ولا مش مهم؟ مش مهم. وانت عندك تيومر هشيل البروفلاكسس، وانت بتشيل الاسبلين هتلاقي مين معاه ولازق فيك؟ التيلومتريات. هيعيط صح؟ هتعمل ايه؟ هو مهم ولا مش مهم؟ مهم، بس التيومر اهم. خد بالك ان انا ممكن الاستيج اللي انا بشيلها ديت تكون فيها اكسترا بريجستريك ليمف نود، وتكون الليمف نود موجوده في الليسر اومنتم والجريتر اومنتم. لو انا بشيل اشيل عشان انضف، بس في اورجن لو شلته العيان هيموت. فاللي انا اعرف اشيله والعيان ما يموتش شيله. كل الجريتر اومنتم اللي ماسك فيه مش مهم. يعني ايه الاهميه بتاعته؟ مش اهميه وظيفيه، اهميه للحياه بس. مش اهميه وظيفيه بتقول ايه؟ يا دكتور نعم الايتيرو بنكرياس سي الايلاند سيل ومش عارف وبتطلع انسولين ماشي انا هنشيلها. طب والعيان هيجي له دايبيتس؟ ماشي يجي له دايبيتس احسن ما يموت، احسن ما يكون في غرزه. طب هنشيل الليفر؟ لو كان ينفع نشيل الليفر كنا شلناه. بس اكتشفنا حاجه ان احنا لما شلنا الليفر في العيان عشان نعمله بروفلاكسس ان هو يعيش لقيناه مات. معقول الليفر مهم؟ ما الاورجن اتحسبت اهميتها بالطريقه دي. يعني انا العمليه اسمها ايه؟ زائد هستون اسمها؟ لو انا بقول لك هنشيل الراديكال جاستريكتوم ازاي؟ هتقول يا دكتور هشيل الاستومك الليسر اومنتم بس هسلمهم الليفر والجريتر اومنتم وكل اللي ماسك فيه. تمام؟ خد بالك بقى في مدارس في الحته دي، بس انا بقول المدرسه الكوم في مدارس هقول لك عليها دلوقتي. طب لو العيان ده نط اوبرابول، يعني ايه نط اوبرابول؟ الستيج كام والستيج كام؟ ثلاثه اربعه اربعه او ثلاثه ما عرفتش اعمل له؟ تمام. المين مايو تريتمنت ايز؟ سيستمك. يعني هو بليت، الغرض من العيان بليت. والمين لايف تريتمنت ايز؟ سيستمك. ادجمنت دو. فكره البليشن، فكره البليشن خامس مره كسيستميك تريتمنت تقلل اللود اوف ميتاستاسيس، وكلوكال تريتمنت عشان اعوض الوظيفه بتاعت الاورجن ده. هي دي فكره الفاليشن. فانا لما اقلل اللود بتاع الميتاستاسيس واعوض الوظيفه بتاعت الاورجن ده على قد ما اقدر، على قد ما اقدر اطول عمر العيان شويه. ربنا يجعلني سبب ان انا اطول عمر العيان شويه. بس ده الفاليشن. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ادي العيان ده كيلو سرجع عشان الميتاستاسيس. تمام يا دكتور. ممكن ادخل بلوكال تريتمنت كاشعاع عشان اقلل حجم الماس. او كجراحة. لو انا عايز اعمل جراحة بالياتيف عين عنده كانسر استومك، ايه الجراحة البالياتيف؟ شيل الماس بس او شيل المعدة بس، اعملها وقتها بارشل جاستريكتومي او جاستريكتومي بس مش راديكال. يعني انا بدخل احل بس مشكلة حل مؤقت. ماشي يا دكاترة؟ نعملها كلينيكال بيكشر بس. تاني يلا كانسر استومك انسيدنس، نعملها كلينيكال بيكشر بس. كانسر استومك انسيدنس مورتال جالوستاتيك. يا جماعة حد لقى كلام غريب في كانسر استومك؟ كله سهل. يلا يلا انسيدنس كون رجال ستات اكتر من 50 سنة. ترتيبه تقريبا الثاني او الثالث على الجي اي تي. كله كومنت في الرجال على الهيريديتري. طيب ايه الجورج بتاع اي تيومر؟ حط سبع عناصر تقلب تحتهم ايه هما؟ كرونيك ريديشن جينيتك تايم. ايه الباثولوجي بتاع كانسر ستومك سايد؟ ذا موست كومن سايد از؟ نسبته 5% بقية الحاجات 20 ماكروسكوبيك مايكروسكوبيك موستلي اديبو كارسينوما 5% 95% 4% سكويرز الباقي نص في المية على البلاستيك ونص اسمه الكويرز. الاسبريت بتاعه اخباره ايه؟ طيب ضغط الليمفاتيك وترانس سيروم وعارفين الكلام ده. الاستيجنج بتاعته ستيج 1 او تي ان ام بتاعه تي اي اس يعني كارسينوما انسايد تي 1 ليوكوزا وسب ليوكوزا تي 2 ماسكولوزا تي 3 مش لازم تي 4 لازم ها ان 0 نو ليمف نود ان 1 ريجاستريك ان 2 اكسترا ريجاستريك ان 3 ليمف نود وادجسنت ستراكشر ها ام 0 نو بس ام 1 اي بس كلينيكال. ايه الكومبليكيشن بتاع كانسر الكوبا؟ الكومبليكيشن يا دكتور بتاعت اي تيومر هي كلينيكال بيكشر هم 5 جروب ممكن يبقى ريزلت. سألوا سؤال واحد شفته قبل كده، هو كانسر الكوبا مانيفست ايرلي ولا ليت؟ ليت. لان الاستومك واسع ولا ضيق؟ يلا في حاجه اسمها ذا موست كومن جروب، هو 5 جروب من الناس ممكن تلاقيهم. في جروب اسمه ديسكربتيف جروب، في حاجه اسمها كاشكتيف جروب، في حاجه اسمها ماس جروب، في حاجه اسمها اوبستراكتيف، في حاجه اسمها سبتاتيك جروب. يلا بصوا ديسكربتيف جروب مين بيشنت عنده اكتر من 50 سنه عنده ديسبيبسيا بقاله اسبوعين او ثلاثه او شهر نوت ريليف باي يوجوال تريتمنت. يعني مثلا واحد عنده ديسبيبسيا وراجل هيعمل ايه؟ هياخد ايه؟ طوار انتسب حاجه عاديه خالص بعد كده هيخف يبقى كويس. لا نفسه ايه الديسبيبسيا ما بتخفش. الله انا كنت باخد كيس الفوار قبل كده. طب الظاهر انا عايز كيسين دلوقتي كيسين فوار. طب اخد حاجه اشد من الفوار، اخد ايموبرازول، اخد مش عارف ايه ديسلاتين، اخد حاجات مش عارف ايه. ديسبيبسيا نوت ريليفد باي يوجوال تريتمنت وعنده سبيشال ديسلايك لحاجه معينه. يعني ايه سبيشال ديسلايك؟ يعني قرفه وغالبا ما تبقى قرفه من لحمه. دول الجروب ده بقى يلا قولوا لي شكل الجروب ده اسمه ديسكربتيف جروب شكله ايه؟ ميل بيشنت عنده اكتر هو كانسر اسوفاجس هقول لكم ازاي عشان تحفظوه بالمساله. ها ميل بيشنت اكتر من 60 سنه بيبي سموكر والكوليزم كان عنده ايه؟ ديسيجن جاله ايه؟ ديسيجن ستارتد باي جرادوال بوينتس اند بروجريسيف مور فول سوليد اكتر من البيلوي. بعد كده لما الماس تبقى قافله يبقى الاثنين ومعاه شويه ديبرتيشن وكلينيكال بيكشر اوف كومبليكيشن. ان كانسر ستومك يجي في مساله ازاي؟ اول جروب اسمه ايه؟ يلا قولوا لي كده ميل بيشنت. عودوا نفسكم على كده عشان تعرفوا اول الجيز ميل بيشنت عنده اكتر من عنده بيقول لك مداخلها ايه؟ ديسبيكس يعني ديسكومفورت بعد الاكل نوت ريليفد باي كرونيك ديسبيكس يعني نوت ريليفد باي يوجوال تريتمنت. كان الاول بيخف دلوقتي عنده كلمة مهمة special dislike to special dislike to meat كلمة مهمة special dislike to بس دلع عارفين ده بتشخص ازاي العيان ده؟ طب تخيلوا نكمل مع العيان ده special dislike to meat وعنده سيرسي عمال ياخد علاجات مش فاضي يخف هيروح لمين؟ هو الاول كان بيروح لمين؟ الصيدلي ولا الدكتور؟ الصيدلي مش راضي العيان مصري كده ما بيروحش للدكتور غير لما يروح للصيدلي الاول والصيدلي يفشل في علاجه فيروح للدكتور. كل حياتنا هتمشي في الطريقه دي. اي تخصص فيكو بلاش اي تخصص اي حد فيكو قبل ما بيكشف بيروح للصيدلي الاول ولا ايه؟ ولا ايه؟ مين اللي مديك العلاج ده؟ دكتور. دكتور مين؟ صيدلي. انا بنصر في الكلام بس احنا كده. انا قلت دكتور صيدلي. السلام عليكم سكوت. انت مستواك وانت في سنه رابعه، مستواك وانت في سنه رابعه زي مستوى دكتور الصيدلي بقاله 5 سنين شغل. انت في سنه رابعه طب. اصلا دكاتره الطب كلهم ابتداء من سنه 5 و6 بيشتغلوا صيدليات. هم لو في صيدليات وشغالين كده. يعني انت معلوماتك عندك اصلا، انت معلوماتك البسيطه اللي في دماغك دي اكتر من معلومات صيدله. بتاع صيدله ده بيتحس ان هو بيتعامل بايه؟ بالشوكه والسكينه مع الايه؟ مع جسم الانسان. انما بتاع الطب ده تحس ان هو ايه؟ ايا كان مستواه، والله ايا كان مستواه ضايع مش ضايع. المهم العين ده فشل ان هو صيدلي يعالجه، فقرر ان هو يروح للدكتور. هيقول بيقول للدكتور كالاتي: قال لك انا كان عندي ايه، كل ما اكل كده ايه احس بوجع في بطني واريافه ومش مرتاح. كل زمان باخد كيس صوار كده كان بيريحني، انما دلوقتي مش مرتاح خالص. وكل ما اشوف اعدي على الجزار او اشم ريحه اللحمه عندي ارقه كده من اللحمه. الدكتور برده مش هياخد باله من الكلام ده، وهتفكر ان الكلام ده يعني كير هيحل مساله. لا لا عادي، الدكتور هيكتب له ايه؟ هيكتب له علاج اقوى وهيمشيه. العيان هيرجع للدكتور مخفش مخف. الدكتور هيقول له ايه؟ يبقى كده لازم نعمل ايه؟ اما الدكتور وقتها يعمل منظار. عشان كده any dyspepsia not relieved by usual treatment is mandatory upper GIT upper endoscope. لما يعمل منظار هيلاقي في ألسر. هو يعمل منظار هيلاقي في ايه؟ كل الدواء الناس او الألسر هياخد منها ايه؟ يبعتها الهيستو بصر يقول لي ادي مكسرومه في الصبغ مصر. تمام؟ ايوه العين ده اتشقق صح. طب بص كشكت الجروب، كشكت الجروب واحد عنده اكتر من 60 سنه، عنده مشيكس نفسه مسدود عن الاكل على طول، وزنه عمال يقل، وعنده شويه كرونيك انيميا او انيميا نوم نوم كرونيك انيميا او كرونيك انيميا. فاضل بقى حاجه ثانيه اسمه كشكت الجروب. يعني ممكن الكانسر الضمك يمانفست في كشكت، يعني كشكس عمال واحد عمال يوزن ايه اللي ايه نفسه مسدود على الاكل لازم يعملوا برضه اوفر اندسكوب. عشان كده ناس ماس كده يعني ايه ماس؟ يعني بيقول لك ماس عايز يظهر عنده ماس غالبا يكون حصل له متاسس صح؟ ليه؟ الماس عشان تمانيفست على الانتيرو ابدومينال وول والعيش يجي الماس لازم التيومر عشان يكبر يوصل ماس وانت تحس بالماس هيكون بعد متاسس. ماس جروب بيشتكي بماس ذا موست كومن سايت اوف ماس بالفيروس ولا بالفانتس ولا بالبادر. يعني 60% كانسر السؤال موجود فين؟ تحت الاوستراكتيف جروب. يعني الناس تكبر وتعمل اوستراكشن. كتاب الاوستراكشن مداخل ومخارج الاستومك فين؟ مدخل الاستومك عن كارديو ومخرج الاستومك عن لو الناس هنا ممكن تعمل لي اوستراكشن. لو عملت اوستراكشن هتعمل لي هنا فوميتنج ولا جرافيتيشن؟ سيجر ولا جرافيتيشن؟ انما لو الناس هنا هتعمل لي ايه؟ فوميتنج بروجكتايل او ايه؟ اه وايت ستينج ده بقى معقوله خالص. شكله شكل مين عيان؟ شيبس بس حصل له اوبستراكشن. يعني بايلوريك ستينوزس في اطفال وكبار نفس الكلينكا بيكشر بتاعته واحده ميتاستاتيك جلوب. يجي عيان بميتاستاسيس مره واحده. اما تيجي الميتاستاسيس مثلا فرع ده كاتر ستون جايه مثلا بسر ايه؟ بسبرا اسمها ايه؟ سبرا كلافيكولا لينكولا اللي هي بيسموها تروزي ساين. سوبرا كلافيكولا لينف نود خدنا بيوبسي منها. لما خدنا بيوبسي منها لقينا الخلايا بتاعتها خلايا استومر. فاهمين يا جماعه؟ يبقى دي ميتاستاتيك جروب. دي ستيج كام على طول ديت؟ 4. يلا انواع الخمسه جروب اللي بيجوا بالكانسر استومر. خمسه جروب يا اما ديسبتيك جروب، كشكتيف جروب، ماس جروب، اوستراكتيف جروب، ميتاستاتيك جروب. الكومنست طيب منهم اللي هي ديسبتيك جروب. تيجي في الام اس كيوات كده وتيجي في الحالات كده. يلا انفستيجيشن. انفستيجيشن بتاع كانسر ستومك فور سامل حاجتين فور دايجنوز حاجتين هما فاريام اي و اندوسكوب وناخد بايوبسي ونشخص. فور بري اوبراتيف انفستيجيشن فور تريننج بري اوبراتيف فولو اب تعلق تريتمنت اوفر اوفر اوفر عايز عمليه واحده فكان كنت انا خلصت بس الحته دي بقى يعني عشان كانسر السمك ده مشهور في جنوب شرق اسيا ففي حاجه اسمها جابانيز سكول في حاجه اسمها امريكان سكول. الجابانيز سكول عشان الموضوع كومن عندهم بيعملوا راديكال كاستريشن من كل المعده على طول راديكال كاستريشن. انما الامريكان والانجلش سكول يقسمون يقول لك لو الكانسر السمك في الابر وان ثيرد بتعمل استروجينو جاستريكتومي، لو في الميدل وان ثيرد بتعمل جاستريكتومي بس ما تاخدش حاجه من الاسوفيجس تاخد المعده بس، لو في اللور وان ثيرد بتعمل بارشال جاستريكتومي وتسيب حته من المعده عشان توصلها للديوديناميك. الجابانيز سكول بيعملوا عمليه اسمها ايه؟ توتال راديكال جاستريكتومي. الايجيبشن سكول توتال راديكال جاستريكتومي. احنا سكول مش كونزرفتيف، احنا سكول عندنا العيانين السوشيو ايكونوميك الليفل بتاعهم قليل، فانت قدامك العيان دلوقتي فخلصه من الموضوع يعني انقذه من الموضوع، لان العيان مصري ما بيتابعش، فهو العيان ده المفروض انك تعمله بارشل اللي هتبقى كونزرفتيف عليه على اساس ان هو بيهتم بنفسه ويهتم بصحته، انما العيان المصري لما يجي تحت ايدك حل له المشكله كلها لانه مش هيرجع لك تاني، مش هدور على نفسه تاني. استغل الوقت ده. احنا عندنا برضه الايجيبشن سكول توتال راديك عند كانسر استومك نعمل ايه؟ توتال راديكال جاستريكتومي. انما بقى انجلش سكول الكونزرف من سكول ايه؟ يقول لك لو في الابر وان زيرو هات حته من الاسوفيجاس مع الاستومك. توتال اسوفيجيو جاستريكتومي شبه عنه نفس معامله مين؟ اللور اسوفيجيال كانسر. فدي كده قراءه بس العمليه اللي تذكرها زي عارفين لما قعدنا نقعد نرغي في الكارينا الابر بارت والكلام وفي الاخر قلنا عمليه واحده للكانسر الاسوفيجاس اسمها ترانس ايليتال راديكال اسوفيجيكتومي زائد هنا برضه توتال راديكال جاستريكتومي. في حاجات بسيطة في كانسر الاستومك بس مش هقولها دلوقتي، إن شاء الله معدنا 3/10 أهو. إحنا خدنا يا جماعة في كانسر الاستومك فعلا تلت ساعة. يعني كل كانسر هناخده بعد كده هناخده في أقل من كده، الموضوع سهل يعني.